ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم اكفنا بخاتم السعادة واجعلنا من صدقت له منك الحسنى وزيادة. اللهم صل على محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين.